بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أيها الأحبة، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومن المشاهدين في هذه الليالي الكريمة. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. نحن في الحلقة الماضية بدأنا الحديث في شأن قصة طالوت وجالوت، تقريبا يعني وصلنا إلى أنهم يعني بعد استنكاف منهم وبعد معارضة انخرطوا في تحت راية ملكهم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، إلا أنه حصل منهم ما حصل. ففي البداية اعترضوا، ثم بعد ذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى واختبرهم بمسألة النهر فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم بعد ذلك من هؤلاء القليل لما رأوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فمن الكثير صار قليل، والقليل إلى قليل، والقليل إلى قليل، إلى أن بقي الحديث عن فئة قليلة قالوا، وهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يظنون أنهم ملاقوا الله، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تقريبا هذا الذي وصلنا إليه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ننبه إلى أن قصص القرآن عندما يذكره الله تبارك وتعالى فالمفترض أن يأخذ المسلمون العبرة منه، هذه رقم واحد. وهذه هذا الكلام وجهه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتثبيت قلب النبي هو تثبيت لقلوب المسلمين. إذن الحديث موجه للمسلمين. أنا أريد أن نضع النقاط على الحروف. قصة طالوت مع قومه الذين وقفوا أمام أعدائهم جالوت والعماليق في بلاد فلسطين كما تعرف، قصة طويلة ومذكورة في التاريخ. ما العبرة منها؟ هو المقصد، العبرة منها أن الذين اتبعوا طالوت بعدما اقتنعوا، بعدما أتاهم بالآيات ونبيهم قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي فقدتموه وأصبتم بالذل والصغار، ثم عاد لهم ما كان يملك موسى وهارون واطمأنت نفوسهم، ذهبوا مع طالوت. طالوت كان رجلا قائدا شجاعا عالما ذا سعة في الجسم والعلم، إلا أنه لا رأي لمن لا يطاع، يعني أراد أن يختبرهم رب العالمين بذلك النهر. تساقطت مجموعة كبيرة من الجنود، ثم لما رأوا قوة الجيش كيف أقول المقابل أيضا انهزمت بعض النفوس، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا أنا أحببت في الحلقة الماضية قال الذين يظنون، وأنت شخصيا قلت لي يعتقدون ويوقنون، قال لأن الظن يأتي بمعنى اليقين. الدليل الذي يوم القيامة يفوز ويؤتى كتابه بيمينه، قل إني ظننت أني ملاق حسابي، أيقنت أيقنت. إذن الظن يأتي بمعنى اليقين، لكننا عجبني أحد المفسرين قال يظنون أنهم ملاق الله ونطقوا بهذا الكلام وشجعت نفوسهم، فما بالك لو كانوا يوقنون. يعني الظن أتى بهذه النتيجة، الظن القوي. في معنى دقيق يظنون أنهم ملاقوا الله في هذه المعركة أنهم يستشهدون. شفت معنى دقيق، ظنوا وغلب عليهم أنهم سيموتون لما رأوا الجيش العرمرم الكبير، ومع ذلك لم يتراجعوا. إذن أيها المسلمون كونوا والتفوا حول نبيكم. هنا يعني ذكر بعضهم بعضا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أظن وقفنا هنا. نعم. ثم بعد ذلك قال القرآن ولما برزوا لجالوت وجنوده، فإذا حصل الآن القتال والاستعداد والمواجهة. بارك الله فيك. برزوا من برزة أي يعني ظهروا. شكرا. والأرض البراز الواضحة التي لا يقف أمامها جبل في المبارزة تكون ونقول شيخ مبرز، يعني مبرز واضح، يعني ظاهر بصفاته وعلمه إلى غير ذلك. ولما برزوا لجالوت وجنوده، القائد الثاني كيف يسمى؟ جالوت. نعم، انظر للموافقات، عندنا طالوت وجالوت وكلاهما اسم عبري، هو ذكره قبل ذلك، لا طاقة لنا اليوم بجالوت. نعم، إذن يعني وهما كأنه الكتب الأسفار تسميه جوليان هكذا، يعني نسيت اسمه باللغة الأجنبية. فجالوت كان أيضا قويا وكان طويلا، يعني لا أحد يقف أمامه للمبارزة. يقال إنه قال لجنود طالوت: من يخرج للمبارزة؟ فلا أحد خرج، فلم يخرج إلا داود. داود كان أصغر أبناء إخوته، ولكن رزقه الله قوة وشجاعة فقال أنا أخرج. فقال له طالوت: تمهل، أنا أخرج. فيقال لما رأى استعداده وألبس طالوت داود وكان صغيرا، كان أصغر إخوته، لأمته ودرعه، ويقول العلماء لما ذهب وهو شاب ولبس درع طالوت، هنا أحب صناعة الدروع وأصبح علمناه صنعة لبوس لكم ولتحصنكم من بأسكم. نعم نعم، سبحان الله، كيف يحب الإنسان الشيء منذ صغره إذا ارتسم في ذهنه. سبحان، فالمهم يعني لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا ربنا أفرغ علينا، المؤمنون الذين اجتازوا النهر والذين ثبتوا وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هنا لما رأوا جنود العدو هنا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تعليم للمسلمين يا أخي، عندما تقع في ورطة وتقع في ضيق وظروف عليك أن تلجأ إلى الله. عندما لجأوا إلى الله، انظر إلى الدعاء، ربنا، دعوا بالربوبية، يا من تملك، يا من تحسن إلينا، يا من تنعم علينا، يا من تعلم قلوبنا، ربنا أفرغ علينا صبرا. لا، والدعاء هنا فيه لمسات كثيرة. نعم، يعني لابد من الإشارة لها، جزاكم الله خير دكتور. أولا حذفوا ياء للقرب، لم يقولوا يا ربنا ربنا، وبعدين لأنهم مجموعة تقاتل لم يقل كل واحد ربي. أنا بالإنفراد، ربنا انصرنا جميعا، إما أن تنصرنا جميعا وإما أن نهزم جميعا. وثم نسبوا أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا. نعم، يعني ألحقوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى. إضافة تشريف. ربنا، أنا وقفت كثيرا عند كلمة أفرغ علينا صبرا. الصبر يفرغ؟ ما الذي يفرغ يا أستاذ محمد؟ الشيء المحسوس، الماء. صب علينا، أنت تفرغ الماء من صحيح الكأس، وأنت تعرف قبل قال: فشربوا منه إلى من اغترف غرفة. صحيح، الماء يغترف. وأفرغ، أفرغ يفرغ، صب الماء وصب القهوة مثلا، يعني أفرغ علينا، كأنه يقولون لا نقول لك يا رب ارزقنا صبرا، صب علينا الصبر صبا. نعم، استعارة تصريحية تبعية واقعة في فعل أفرغ، أعطينا صبرا لا حدود له. هذا السؤال، الدعاء الأول. نعم، وثبت أقدامنا، ها علينا، أفرغ علينا صبرا يهيمن علينا وينتقل إلى ثبت أقدامنا. والله إذا لم يثبتك الله في الغزوات والمعارك الكبرى من يثبتك؟ تثبيت الأقدام، لأن الأقدام تعرف أنت في القتال تزل الأقدام. صحيح، وتضحض بمعنى مضاحد، تنزلق. ثبت أقدامنا نتيجة على إفراغ الصبر على قلوبنا. بعد ذلك وانصرنا على أعدائنا. هنا بعد إفراغ الصبر وتثبيت الأقدام، وانصرنا على القوم الكافرين. هل قال انصرنا على أعدائنا عليهم؟ على القوم الكافرين. أتوا بصفة تستجلب النصر. يا رب هؤلاء كافرون بك، هؤلاء ملحدون كافرون بك، فانصرنا عليهم لأننا نؤمن بك وهم يكفرون بك. أتوا بالصفة التي تستجلب إنزال الغضب عليهم. لو قالوا وانصرنا عليهم، ماذا عرفت كيف كانوا على القوم الكافرين؟ وأنت تعلم ذلك يا رب، فانصرنا ونحن مؤمنون بك وهؤلاء يكذبون دينك. والنتيجة أن هزموهم. قال فهزموهم بإذن الله. أيوة، هذا هو المضبوط. أولا الفاء تفيد ماذا؟ التفريع وسرعته، والسرعة. فهزموهم مجرد ما لجأوا إلى الله بذلك الدعاء العظيم والابتهال العظيم والترتيب، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصر، فكانت النجيلة النتيجة فهزموهم بإذن الله. الهزيمة من هزم بمعنى كسر، أستاذ محمد تعرف أنت في اللغة العربية نقول هزم أصل الهزم هو الكسر، صخرة تكسرها، فكسروا شوكتهم وهزموا، لم يقل فغلبوهم، لا، هزموهم وكسروا شوكتهم التي كانت تخيفهم. سبحان الله. لكن بماذا؟ بقوتهم أم بإذن الله؟ بإذن الله. هذا يعلم المسلمين عدم الغرور. مهما بلغتم أيها المسلمون فلا تغتروا، فعليكم أن تعلموا أن ما أنتم فيه من نصر وتمكين هو بإذن الله. القائد عليه أن يكسر دائما الغرور في قلوب جنوده، بارك الله فيه. فهزموهم بإذن الله. الآن يأتي ذكر داود، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوته. هذه إرهاصة لداود. داود كان شابا صغير أصغر إخوته، ولكنه كان شجاعا وكان حكيما، ورزقه الله ثباتا، فشارك في المعركة. ويقال إنه وهو يمشي إلى المبارزة نطق ثلاثة أحجار وقالوا له خذنا فإنك ستقتل بنا هذا الرجل. نعم. فأخذ تلك الأحجار ووضع في مقلاعه. المقلاع هو وسيلة قذف كانت تستعمل قديما، يعني يوضع فيه الأحجار فتسمى القذافة. فأخذ تلك الحجارة الصغيرة، ولتوفيق الله له ولشجاعته استطاع أن يرمي بها قائد الجيش العظيم الآخر وهو جالوت، سبحان الله، وكانت نهايته. وقتل داود جالوت. وهذا إرهاصة، شاب صغير من الجيش الثاني يقتل أكبر زعيم وقائد للجيش الأعداء، وبآلة بسيطة وأداة بسيطة، أداة بسيطة، أنطق الله الحجر، وكانت تلك إرهاصة لداود عليه السلام. طيب، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة. هذا استطراد. هنا احنا في المعركة، في المعركة آتاه الله الملك، يعني لما بعد، لما بعد، شكرا. إذن انظر القرآن، قتل داود جالوت وكانت تلك الفترة ظهورا لنجم داود عليه السلام، كان رجلا صالحا قبل النبوة. هنا وآتاه الله الملك والحكمة. يقول العلماء والمؤرخون داود هو الذي اجتمعت فيه كيف يقول الخصلتان، الملك والحكمة. والحكمة، الحكمة بمعنى النبوة. عندما الله تعالى يقول هو الذي بعث رسولا في الأمين رسولا يتلو عليهم آيات الله والحكمة، يتلو عليكم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي النبوة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، هي النبوة، هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا نفس الكلام، جمع الله له الملك وجمع له الحكمة وهي النبوة، واجتمعت في داود. بعد داود مشت هكذا. طيب، لكن لا يأتي ذكر طالوت أبدا هنا. خلاص، مصيره أين، مآله أين، ليس مهم. أنت تعرف بعض الإسرائيليات والأخبار الغير الدقيقة، يقال إنه حسده، يقال إنه طالوت حسد داود هكذا. نعم، والله أنا لا أرى ذلك، بما أن الله تعالى اختاره فاختار قلبه. لما لمع نجمه سلمه وزوجه بنته، ولماذا لا نقول عندما وجده كفأ واختاره الله للنبوة وجده ملكوه، وبالتالي خلص انتهى دور طالوت، بارك الله فيك. اقرأ لي الآية. وآتاه، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. كلمات جمع له بين الملك والنبوة، وشيء آخر، وعلمه مما يشاء. ماذا علمه؟ والله علمه منطق الطير. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. علمه صنعة لبوس، أصبح متخصصا في صناعة الحديد، وألنا له الحديد. علمه تلاوة الزبور، تلاوة عجيبة، يا جبال أوبي معه والطير، حتى يقولون مزمار من مزامير آل داود تفخيما، كان ذا صوت بالزبور، كانت الحشر، كيف أقول، الطيور وكل والحيوانات تأوي وتستمع إلى ترتيله ذلك الزبور. إذن وعلمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وألان له الحديد. إذن الله تبارك وتعالى أعطاه كثيرا من المهارات والوظائف، وامتن الله بها عليه، وعلمه ماذا قال؟ مما يشاء، مشيئته مطلقة سبحانه وتعالى. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني الآن أول سؤال يتبادر إلى ذهني، ما علاقة الحديث؟ نحن الآن في معركة بين طالوت وجالوت، وبرز نجم داود الذي كان سببا في الانتصار على جالوت، لكن بعد ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. جيد. سائل يسأل لماذا كل هذه المعارك، ولماذا يقيم الله الملوك ويقيم الأنبياء وتحدث المنازعات؟ والله لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، سنة الله في خلقه أن تتدافع الشعوب، تتدافع الملل، الأقوام، دائما بين الحق والباطل ثمة معركة. الله أراد أن تنتصر جهة الحق بدفاع أهل الشر، فهنا على فكرة تقرأ دفع ودفاع. إمام نافع وغيره يقرأ ولولا دفاع الله الناس، ورواية حفص عن عاصم وغيره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فلماذا يا ربي أقمت هذه الحروب، أو دعني أقول سمحت بإقامة هذه الحروب وأذنت بإقامتها؟ قال ليدفع الحق الباطل. تخيل لو لم يقيد، ولم يقيد القائد الملك طالوت، ولم يقيد داود، لفسد الأرض، لأن أولئك العمالقة كانوا مشركين كفارا يعبدون الأصنام، فتفسد الكرة الأرضية. ولذلك درس للمؤمنين، الله يدفع المسلمين يدفع بهم الكافرين، وتقع المنازع، الصابرون على الحق هم الذين يفوزون. فهذه باختصار هذه الآية، تعرف ما هي أستاذ محمد؟ سنة من سنن الكون. الحياة ماذا يملكها يحكمها؟ سنن، إما سنن فيزيائية، الحين كرة الأرض كروية صحيح؟ نعم. والشمس كل يوم تشرق والقمر يدور حول الأرض، هذه سنن فلكية فيزيائية تحكم الكون. ثمة سنن إلهية تحكم الكون، الحق والباطل. الله ينتصر للحق دائما ويقيد له من ينصره. واضح أستاذ محمد؟ واضح. ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس، نأتي شوية إلى الإعراب. ولولا دفع الله الناس، دفع الله، الله هو الفاعل، الناس دفع الله الفاعل. جيد. الناس مفعول به. الناس مفعول به. لولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض. الله يدفع، فأضيف كلمة دفع المصدر إلى لفظ الجلالة هو الفاعل. دفع الله أي يدفع الله الناس بعضهم، وهنا المصدر يعمل. بارك الله فيك. يعمل عمل الفعل. جميل. عمل اسم الفاعل. نعم نعم، وعمل الفعل، كلام صح. يدفع الله الناس، إذا المصدر يعمل عمل فعله، الناس مفعول به، بعضهم ببعض نفس الكلام. طبعا من الناحية اللغوية الصرفية الاشتقاقية، دفع مصدر لدفع. نعم. ودفاع مصدر لدافع. دافع، والجيوش تتدافع. تتدافع اشتراك. يعني هذا يدفع من هنا وهذا يدفع، إذن تتدافع وتتقاتل وتتنازع. والمشاركة بينة في المعارك. طبعا لولا دائما خبرها يأتي محذوف. بارك الله. لولا دفع الله الناس من وكائن لفسدت الأرض. واضح. يقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هنا كذلك مفعول آخر، مفعول ثاني ممكن، لكن الأفضل أن نقول بدل بعض من الكل، هكذا دفع الله الناس نقطتين بعضهم لبعض بدل جزء من الكل. طيب لفسدت الأرض، هذا جواب لولا الامتناعية، لولا كذا الامتناع لوجود، لولا وجود دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. لم تفسد الأرض لأن الله سخر من يدافع عن الحق. طبعا الجواب لا يأتي مجزوم، جواب لولا، لولا ليست جازمة، ليست جازمة. طيب. إذا لولا هذه ليست جازمة. نعم. كما تعرف وحيثما. جيد. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وسنة الله في التدافع لفسدت الأرض. لو لم يخلق الله المسلمين ليدافعوا عن الحق ولينتصروا للضعفاء وكذا مثلا، لساد الكفر وفسدت الكرة الأرضية. هنا هذه الآية أستاذ محمد لو تذهب إلى سورة الحج، في بداية سورة الحج آية. نعم نعم نعم صحيح. تذكرها؟ صحيح أذكرها. أريد أن أنبئك عليها. سورة الحج في بدايتها ولولا دفع في وسطها طبعا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. في الصفحة الثالثة أو الرابعة. نعم. عند أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في وسط السورة يأتي ولولا دفع الله الناس. فهذه الآية الكريمة تشبه هذه الآية تماما تماما، لكن انظر يا أخي الكريم إلى المتشابهات القرآنية. عندما يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في سورة البقرة قال لفسدت الأرض، بينما في سورة الحج في الوسط أستاذ محمد ما رأيتك تبحث عنها تقريبا عند أذن للذين يقاتلون في الصفحة الموالية. طيب نحن قلناها على كل. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. شكرا. نعم. أنا فقط أشير لك وللمشاهدين لماذا هنا قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، بينما هنا قال ماذا؟ لفسدت الأرض. هنا في آية الحج ذكر بالتفصيل هاي. أيوة. لماذا فصل فيها؟ ولكن في سورة آية البقرة ماذا قال؟ لفسدت الأرض. فسدت الأرض على العموم. جيد يا أخي الكريم. في سورة البقرة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. في الإفساد في الأرض. الملائكة لما اعترضت عن مجيء الإنسان وتساءلت قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فناسب لفسدت الأرض. بينما سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوسة والذين أشركوا، عندما ذكر كل أنواع والملل والطوائف قال لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ماذا؟ صوامع. صوامع لنا الصوامع تعود إليه على الرهبان، والبيع تعود للنصارى، على النصارى، والصلوات للمسلمين، لا لا الصلوات لليهود، صالوتا، والمساجد، والمساجد للمسلمين. انظر إلى عظمة المتشابه اللغوي في القرآن الكريم. عندما ذكر الملل والنحل ذكر لفسد. واحد يقول الآن جيد، هل للصوامع والبيع والصلوات دور في السلم في العالم؟ قل نعم نعم. اترك الخلاف بينك وبين النصارى، اترك الخلاف بينك وبين اليهود. في الحقيقة الكنيسة تهذب الأخلاق. صالوتا وكنائسهم في اليهود تعلمهم الأخلاق، تعلمهم الآداب، يعني وجود. لذلك الإسلام حينما يعني يدخل بلدة يترك الكنائس على ما هي عليه، والبيع والصلوات وغير ذلك، لأن دور العبادة بشكل عام ماذا تفعل؟ تهذب الأخلاق، تهذب النفوس، وتعود بالنفوس إلى خالقها. لولا هذه الدور معها المساجد لفسدت الأرض. يا سبحان. نعم بارك الله. طيب نعود إلى قصة طالوت وجالوت. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نأتي هنا ما شأن ولكن الله ذو فضل على العالمين بفسدة الأرض. هذا استدراك. استدراك. ولكن الله ذو فضل. حتى عندما يهزم الكافرين المشركين ويهزم الملحدين فهذا فضل الله على العالمين، حتى يعم الخير الكرة الأرضية، يعم الخير العالمين جميعا. لذلك دائما بين الحق والباطل تدافع، وهذا التدافع هو من فضل الله حتى تستقر الحياة الكريمة اللطيفة المباركة فوق هذه المعمورة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الآيات هنا الكونية تاريخية أو الآيات المقروءة؟ خلينا مع التاريخية الله يرضى عليك. تلك آيات الله المقروءة في القرآن يجوز آيات القرآن نتلوها عليك صحيح، لكن العلماء والمفسرين يرجحون الآيات التاريخية. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت ألوف وهم ألوف حذر الموت؟ شكرا. من أين له قصة لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ من أين له العلم بهذا النبي الذي بعث لهم طالوت ملكا؟ قصة طالوت. من أين له قصة التابوت؟ قصة التابوت شكرا. قصة إني مبتليكم بنهر هذا القصص وهذه المشاهد جاءت مفصلة كأن محمدا صلى الله عليه وسلم نعود يراها رأي العين، يراها رأي العين. ولما ذهبوا إلى كتبهم وأسفارهم وجدوها تتطابق مع ما في كتبهم. إذن هذه الآية من وين؟ تلك آيات الله التاريخية والمشاهد والقصص نتلوها عليك بالحق، الحق أي الصدق والثبات، ولا كذب فيه ولا انتحال فيه ولا كيف نقول ولا تغطية للحق بالباطل، بالحق أنزل الله عليك الكتاب. من أين لك هذا وأنت أمي لم تقرأ ولم تكتب ولم تتتلمذ؟ عجبني أبو حيان الغرناطي قال لم يتتلمذ عند الأحبار ولم يقرأ سابق الأخبار. يعني من أين لك هذه القصة العظيمة تثبتها؟ أقرأ لي الجواب. وإنك لمن المرسلين، هذا هو السبب. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وأنت حين تخبر العالمين بهذا القصص إنك لمن المرسلين، أنت رسول يوحى إليك ولم تأتي بشيء من عندك. فهذا يثبت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويثبت المعجزات الغيبية التي ضمنها الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم. الآن لما قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، قال بعد ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبهذه الآية نكون قد بدأنا الجزء الثالث ما شاء الله من هذه السورة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نعم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. بارك الله فيك. لما انتهى وقرر أن رسوله صلى الله عليه وسلم من زمرة المرسلين وإنك لمن المرسلين، قال تلك الرسل، وتلك كما تعرف تلك اسم إشارة للبعيد. تلك الرسل الذين بعدت أخبارهم، يجوز مشاهد حياتهم، تلك الرسل في علو منازلهم ومكانتهم. جيد، الرسل هم المرسلون صحيح؟ صحيح. تخيل لو قال له وإنك لمن المرسلين أولئك المرسلون، أنت منهم يعني. جيد، ما اختلفنا، لكن لم يأتي بالمرسلين، قال تلك الرسل، بدل في صيغة الجمع تخفيفا تلك الرسل أولئك المرسلون، حتى لا يتكرر كلمة المرسلين في جملتين متقاربتين. واضح. إذن هنا أنبأ الله تعالى نبيه بأنه من زمرة المرسلين بل من أفضلهم. كيف؟ فضلنا بعضهم على بعض، هو في إيحاء، في إيحاء وأنا سنقف عندها. إذن الله أخبر نبيه بأنه من جملة المرسلين. العلماء قالوا هل يحكي يتحدث عن جميع المرسلين أم عن الذين ذكروا هنا؟ الذين ذكروا آنفا. آنفا ذكر داود وموسى وهارون، وموسى وهارون، وذكر قال نبي لهم، وقبل ذلك ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة. نعم. من قال المقصود الذين ذكروا في سورة البقرة مصيب، صحيح، لكن من قال بأن القضية عامة؟ تلك الرسل في تفاوت درجاتها فضلنا بعضهم على بعض، والله أقر بذلك. ولا يقول أن أحدهم لماذا نقول فلان أفضل من فلان، أو نحن كمسلمين نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين. هذا دليل قاطع من القرآن أن الله رفع بعضهم فوق بعض درجات، ولكن لم يحط من قيمة الآخرين. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، هو تواضع منه، لكن التفضيل من الله سبحانه. أيوة، نظرا للخصائص التي وهبها لكل واحد منهم. إذن التفاضل بين الأنبياء والرسل موجود، نعم موجود، وكل له درجته، والجنة درجات، والقرب من الله سبحانه وتعالى وزعه العليم الحكيم، كما أن التفاضل بين البشر عامة موجود. نعم. ولقد فضلنا بني إسرائيل والله فضل بعضكم على بعض. نعم نعم نعم. منهم من أعطاه مالا، ومنهم من أعطاه علما، وأعطاه يعني. ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم، يعني حتى بني آدم فضلهم على بقية الخلق. نعم يعني. نعم. وحملناهم في البر والبحر. طيب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هذه يعني وجوه التفضيل صحيح؟ وبدأ التفريع. منهم تفيد ماذا؟ التبعيض. نعم. بعض منهم كلم الله، منهم من كلم الله، وبدأ التفصيل. تفضل. منهم من كلم الله. عفوا منهم من كلم الله. طيب كلم هنا لا تحتاج إلى رابط أو ربط من كلمه الله. نعم بارك الله. لماذا جاءت على العموم هكذا كلم؟ نعم الله منهم، يعني أنا أريد أن أشير للمشاهدين الكرام إلى التفصيل. تلك الرسل رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ثم بدأ التفصيل منهم التبعيضية من كلم الله، من كلمه الله. والهاء محذوفة، الضمير تدل عليها السياق، منهم من كلمه الله. طيب واحد طبعا قولا واحدا يدخل في هذا في هذه الطائفة موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. نعم نعم صحيح. لكن العلماء لم يقفوا عند موسى عليه السلام، آدم عليه السلام نبي، نبي وكلمه الله، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهبط بسلام وكذا. محمد صلى الله عليه وسلم عندما رفع إلى سدرة المنتهى وعرج به كلمه الله. وإبراهيم عليه السلام كذلك، والحوار الذي دار بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن يدخل موسى دخولا أوليا لكن لا ينفي أنه كلم آخرين. واضح؟ إذن منهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام ومحمد عليه السلام ونوح وآدم وإبراهيم إلى غير ذلك. وخصه بالتكليم، والتكليم درجة عظيمة جدا. كلم الله موسى تكليما. تعرف أنت العلماء لما يقفون عند هذه الآية تكلم الله موسى تكليما، المعتزلة للأسف الشديد يقولوا كلم بمعنى جرح من الكلم، من الكلم، هذا كلام غير دقيق. يعني وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، وكلمه عند الطور والوادي المقدس. ولا والمفعول المطلق يعني كما هو العادة في اللغة العربية يدل على حقيقة الفعل. أيوة هذا هو السبب، وليست مجازيته. نعم نعم. وقال ورفع بعضهم درجات، هذه أتى بها عامة وسنعود إليها. رفع بعضهم، إذن البعض الأول كلمه الله. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وترك مفتوحة. مش درجة، درجات. من المقصود؟ والله مبهم. جمهور العلماء كما سأعود إليك يعيدونها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رفع بعضهم يقصد محمد صلى الله عليه وسلم فوق بعضهم درجات. لكن قال ما قال رفع أحدهم، قال بعضهم. جميل. والواحد بعض من المجموعة يجوز هذا. لكن نحن نعلم أن الرسل فيهم أولو العزم كذلك. نعم يعني. نعم. وأولو العزم ليس واحد. نعم. إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى مذكور منهم من كلم الله. اقرأ لي ما بعد حتى نشرح شيئا آخر. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هذا ذكره بالاسم. صرح. لماذا؟ لأنه أراد جل جلاله أن يبين أنواع المعجزات الحسية التي أيد بها عيسى عليه السلام. آتينا وأعطينا عيسى البينات، إحياء الموتى، نفخ في الطير كهيئة الطير، نفخ فيه في الطين فأصبح طائرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كان ينبئهم بما في بيوتهم. أعطاه الله عددا كبيرا من الآيات الحسية لأن زمنه كان يقتضي ذلك. فآتينا ذكره بالاسم، وآتينا عيسى ابن مريم، صحيح؟ ذكره باسم والدته. ولا بد أن نشير، نحن أول مرة نذكر الآن عيسى، صحيح؟ أم ذكرناه؟ لا ذكرناه في الجزء الأول، لكن فقط للإشارة بأن الله تعالى عادة لم يذكر الأمهات ولم يذكر أسماء النساء إلا من له خصوصية. عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، كثير من النصارى يقولون عيسى ابن الله، فذكره باسم أمه لينتزع هذا الاعتقاد غير الدقيق غير الصحيح. بارك الله فيك. طيب وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيدناه ويناه وعضدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام من البداية من نفخ في مريم؟ جبريل عليه السلام. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ثم كان معه كما يقول المفسر في كل لحظات إلى حين أرادوا أن يصلبوا فرفعه إلى الله سبحانه وتعالى. كان مؤيدا بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. أعود فأقول أستاذ محمد، هذه الآية أصل من أصول الدين، التفضيل بين الرسل والأنبياء. علماؤنا ومنهم الإمام الرازي والبغوي وغير وغير يقولون ورفع بعضهم فوق بعض درجات، تعود على نبينا صلى الله عليه وسلم. لأنه تركه مبهما، والإبهام يزيد في التفخيم. ثانيا، نوع معجزة النبيين صلى الله عليه وسلم، ما هي معجزة النبيين؟ القرآن الكريم. نعم. ورزقه معجزات حسية أخرى. أنواع المعجزات تختلف. قال العلماء لو لم يرزق نبينا إلا القرآن الكريم الباقي إلى يوم القيامة لكفى ذلك تفضيلا. بينما نقول لك معصى موسى الآن أين هي؟ كان يبلغ الأكمه والأبرص أين هي؟ بينما معجزة القرآن العقلية العلمية الخالدة البيانية أعظم. إنا سمعنا قرآن عجبه. جيد، موسى أرسل لمن؟ لبني إسرائيل. وعيسى عليه السلام لبني إسرائيل أيضا، إني رسول الله إليكم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل لمن؟ العرب، لعامة الناس. نعم نعم، إني رسول هو الله من العرب جميعا. هو من العرب لكن أرسل لعامة الناس. إني رسول الله إليكم جميعا. والله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مؤيدات أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل مبثوثة في القرآن وفي الحديث النبوي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم يا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، يعني تعرف أنت أسلوب القرآن كيف فضل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله مثلا وذكرت ذلك مرارا لما جينا لسورة الشرح، ذكرت موسى عليه السلام يقول رب اشرح لي صدري، والله يمتن على نبي يقول ألم لك صدرك. موسى يدعوه يقول يسر لي أمري ونيسرك لليسرى. عندنا تفضيل عظيم من غير طلب. ها؟ من غير طلب، من غير طلب، وهذا تمكين بي العظيم. ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. هذه سنة هي كونية أخرى، سنة إلهية، يعني الله بعث الرسل وكل رسول أرسله إلى قوم، ومع ذلك الله شاء أن يختلفوا وشاء أن تتدافع الأمم. وإلا لو شاء الله ما اقتتلوا، فشاء الله أن يترك حرية الاختيار لكل الناس. هؤلاء يلتزمون بالحق وهؤلاء يلتفون حول الباطل ويقع الخلاف بينهم، والنصر لأصحاب الحق بإذن الله تبارك وتعالى. قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمنهم من آمن بالأنبياء والرسل الذين أرسلوا إليهم وصدقوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وكذا وكذا، ومنهم من كفر. إذن الإسلام أتى بحرية الاعتقاد أم بفرض الاعتقاد؟ حرية الاعتقاد. ستأتينا آية في الحلقات القادمة، لا إكراه في الدين، أظن في هذا الجزء صحيح؟ نعم نعم، في آخر السورة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أنا أرى أن هذه الآية أستاذ محمد في الحلقة القادمة، في الحلقة القادمة إن شاء الله. إذن أرى، شوف القرآن ترابط، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا تمهيد لي لا إكراه في الدين، تمهيد لا إكراه في الدين. أنت لا تكره، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن الله شاء أن ينزل الرسالات على الأنبياء والرسل. الأقوام منهم من اتعظ وسمع وأطاع، ومنهم من أعرض وتولى وكفر. الله لا يلزم أحدا على الإيمان. طيب، قال هو في البداية قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، الآن قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أنت تعرف فعل المشيئة دائما يحذف، فعل الأول لو شاء الله قتالهم ما اقتتلوا، ما اقتتلوا. لو شاء الله عدم اقتتالهم، ما اقتتلوا. نعم نعم، يعني ولو شاء الله لآمن، لو شاء الله إيمان جميع من في الأرض لآمنوا. ففعل المشيئة الأول دائما يحذف، يعني عادة القرآن واللغة العربية. إذن هون ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله عدم اقتتالهم لفعل، لكن الله أننا وأخفى قوانين هذا الكون ونواميسه، ونحن لا ندرك منها إلا القليل القليل القليل. طيب الآن ولكن أتمم للآية، ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. أنا أريد أن أعلق، ولكن الله يفعل ما يريد، أي يمضي مشيئته وإرادته في الكون كله سبحانه وتعالى. ولكن الله مشيئته المطلقة وإرادة، يفعل ما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآن نحن طبعا في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث في آية عظيمة وهي آية الكرسي. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. وهي يعني وردت فيها مآثر كثيرة وآثار كثيرة سنفصل فيها نوعا سنفصل إن شاء الله. لكنها قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الآية يعني جاءت قبل آية الكرسي وهي حديث عن الإنفاق، ولا أعلم في الحقيقة ما وجه الارتباط ما كنا فيه وما بين الحديث عن الإنفاق. نعم، هذه الآية بارك الله فيك الأصل أصل بداية الحديث كله كان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. صحيح. ثم توالى الحديث عن العبادات، ثم توالى الحديث عن القتال، ثم جاءت قصة بني إسرائيل تبين ثبات فريق في القتال وانهزام فريق آخر. عاد الموضوع للكلام الأول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. واضح. والإنفاق يا أستاذ محمد والكلام للمدين، الإنفاق من المال عصب الحياة. هل تقوم حياة اقتصادية بدون مال؟ هو على كل الآن سيأتي حديث كثير عن الإنفاق. ما هو أنا قلت لك يعني عاد إلى الموضوع الأساسي فقط. دعني أشرح لك الآية. نعم هذه. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، حث كما حثهم على القتال، ولا يمكن أن يكون قتال من غير إنفاق. من غير إنفاق. وبين قوسين دائما في القرآن الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله أنت لا تستطيع أن تجاهد بنفسك إذا لم تجاهد بمالك. الذي يبخل بماله يقدم نفسه. عاد الكلام إلى الإنفاق، لأن دولة الإسلام وأي دولة في الحقيقة لا تقوم إلا على عصب الحياة وهو المال. والإشارة إلى أن الإنفاق ليس من مالك، مما رزقك الله يقربك ويعود. يا أيها الإنسان أنت في الحقيقة هذا المال ليس مالك، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين. أنت مستخلف فقط إذا تحسن اختيار أو لا تحسن الاختيار. فهنا ذكرهم بأنه هو الرازق وقال أنفقوا مما رزقناكم من قبل، هذا تحذير، من قبل أن يأتي يوم. ما هو اليوم؟ يوم القيامة. هذا اليوم اشرح لي ما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الله أكبر. هذا اليوم يوم يندم الناس وتنتهي المعاملات. المعاملات البيع يعني هو استعارة عن كل المعاملات التجارية. شكرا، ممتاز، جيد. أنا كنت أريد أن أسألك لا بيع فيه، جيد، فيه شراء؟ ما في شراء. إذن البيع يعبر عن الشراء ولا مرابحة ولا رهن ولا إيجار ولا مقارضة ولا سلم. إذن يعبر عن كل المعاملات، لا توجد يوم القيامة. الآن أنفق، الآن أعطي الله سبحانه وتعالى أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طيب البيع والمعاملات ما تنفع؟ لا تنفع. الخلة النسب ينفع؟ أين الأب الذي ينفع ابنه؟ وأين الأم التي تنفع وليدها؟ والخلة هي العلاقة الوطيدة الحميمة، صحيح؟ نعم، الحميمة بين الأنساب وبين ذوي الرحم وبين الأسر والعائلات. ذكرني بآية عبسة، لا يغني يومئذ لا يغني لا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، لا خلة ولا قرابة لا من بعيد ولا من قريب تنفع في ذلك اليوم العظيم. ما الذي ينفع؟ عملك الصالح وإيمانك الصادق بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الخلة ويقال إنه يقال إنه أعلى مراتب الصداقة والعلاقة الحميمية هي الخلة، ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا. لا، وذكرني بالآية الأخرى، الأخلاء الأصدقاء الأصفياء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنا عمداً أعطيت أوصاف. الأخلاء الأقرباء يعني الذين يخلصون الود لزملائهم. معنى ذلك يكونون أعداء لبعضهم إلا المتقين. إذا بنيت الصداقة والخلة على لا إله إلا الله وعلى الصدق وعلى الإخلاص، هذه صداقة تنفعك يوم القيامة. طيب البيع عرفناه. نعم. والخلة عرفناها. الآن ما شأن الشفاعة؟ أيضا لا تنفع الشفاعة. يعني واحد يقول لا ينفعك مالك، فهمناها كما تفضلت، لا يوجد قريب تنتفع منه يوم القيامة، عرفناها. جيد، نجيب شفيع من برا، نأتي بشفيع خارجي يشفع لي. لكن الأنبياء لا يشفعون، النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع. نعم، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله تعالى، هذا المبدأ العام. هذا مبدأ قانون يوم القيامة، بأن هذا اليوم لا فيه شفاعة تنفع ولا فيه كذا ولا إلا من أذن الله. لا بيع ينفع ولا خلة تنفع ولا شفاعة تنفع. لا يشفع فيك غني أو حاكم أو فقير أو عالم إلا من أذن له الرحمن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء. نعم يشفع. يدفعون بإذنه سبحانه وتعالى. والكافرون هم الظالمون. عدنا الآن إلى أن الكافرين هم الظالمون والظالمون هم الكافرون. والكفر هنا بمعنى الإلحاد وعدم الاعتراف بربوبية الله وإلهيته، والظلم هنا معناه الشرك. هم ظلموا أنفسهم وظلموا دينهم وظلموا أقوامهم إلى غير ذلك. بارك الله فيك فضيل الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث بإذن الله في آية الكرسي، نسأل الله التوفيق والسداد. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم.